برا معنى ترتيب العصبة إذا اجتمع عصبتان أو أكثر. ما هو العمود الفقري في باب التعصيب؟ العمود الفقري في باب التعصيب هو هذا البيت: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. لا بد يحفظ هذا البيت. العمود الفقري في باب التعصيب هو هذا البيت، لا بد أن يحفظ، لأن العصبة يعتورهم ثلاث أمور: إما الجهة وإما القرب وإما القوة. فإذا اجتمع عصبتان فأكثر، فإن اختلفا في الجهة، هذا مر معنا، فإن اختلفا في الجهة قدم الأقدم جهة. مثاله بس نستذكره، مثاله: هلك هالك عن ابن ابن وعم، ابن ابن ابن ابن ابن وعم. هذه جهة البنوة وهذه جهة العموم، هذه جهة البنوة وهذه جهة العموم. أيهما أقدم؟ جهاتهم بنوة، جهات عاصب بنوة أبوة، جهات عاصب بنوة أبوة، أخوة عمومة كلتاهما بقوة، ثم الولاء آخر الجهات، يا طالبا تحل أنت بالسمات. إذن الجهة الأولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الأبوة، الجهة الثالثة جهة الأخوة، الجهة الرابعة جهة العمومة، الجهة الخامسة الولاء. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب. أيهما أقرب، جهة البنوة أو جهة العمومة؟ اجتمع عصبتان فاختلفا في الجهة، فأي الجهتين أقرب، البنوة أو العمومة؟ البنوة. إذن نقول ابن الإبل له جميع المال والعم يسكت. طيب، ثم بقربه، ثم بقربه. طيب، إذا اجتمع عصبتان فأكثر فاستويا في الجهة لكن اختلفا في الدرجة. يعني مثلا عندك هنا: هلك هالك عن زوجة وعم شقيق وابن عم شقيق. الزوجة كم لها؟ ما في فرع وارث. الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث. طيب، بقينا بالعصبة. اجتمع عندنا عصبتان اتفقا في الجهة، جهة العمومة، اتفقا في الجهة، لكن أيهما أقرب، العم أو ابن العم؟ الأقرب العم. إذن ثم بقربه، فنعطي العم الباقي وابن العم محجوب. لماذا؟ لأن العم أقرب من ابن العم. المسألة من كم؟ المقام أربعة، المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة، وهذا ليس له شيء. حد ننتقل إلى: وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. القوة أين تكون؟ لابد أن ننتبه لهذا. القوة تكون في الأخوة وبني القوة فقط، ما توجد في البنوة ولا في الأبوة. القوة تكون في اثنين، في جهتين، في الأخوة وبنيهم، في الأخوة وبنيهم والعمومة وبني فقط. إذن القوة تكون في الأخوة وبنيهم، والعمومة وبنيهم. فماذا نقول هنا؟ نقول فإن استويا في الجهة والدرجة قدم الأقوى. الأول نقول إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فإن اختلف في الجهة قدم الأقدم جهة، فإن استويا في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن استويا في الجهة والدرجة قدم إيش؟ قدم ماذا؟ قدم ماذا؟ الأقوى، قدم الأقوى. وما تأتي هذه التقديم بالقوة إلا في الأخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم. كيف تكون قوة؟ تكون قوة في الأخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم لأن الإخوة يكونون أشقاء ويكونون لأب. يعني نصور المسألة، نصور المسألة، إبراهيم تزوج مرأة اسمها سعدة، وتزوج امرأة أخرى اسمها نجلاء، واضح؟ إبراهيم له زوجتان، أحدهما سعدة والأخرى نجلة. ولد لإبراهيم من سعدة ابن اسمه ثامر، ولد أيضا لإبراهيم من سعدة ابن آخر اسمه ناجي، وولد لإبراهيم من نجلة ولد اسمه يعقوب. طيب أنت معي الآن؟ هنا ناجي وثامر ويعقوب، هؤلاء إخوة، لكن ما هي مرتبتهم؟ شوف، ما عندك ناجي يأتي إلى ثامر من جهة أبي، ناجي إبراهيم ثامر، في طريق آخر نعم يأتي ناجي سعدة ثامر، إذا ناجي يأتي إلى ثامر من كم وجه، من كم طريق، من كم طريق؟ من طريق الأب ومن طريق الأم، إذا من طريقين. طيب يعقوب أخ لثامر، لكن يأتي إليه من طريق من؟ من طريق من؟ من طريق أبيه إبراهيم، لكن هل يأتي من طريق نجلة؟ لا. إذا ناجي هنا ثامر هو المتوفى، ثامر هو المتوفى، وخلف أخوين فقط اللي هو ناجي ويعقوب. ثامر هو المتوفى وخلف أخوين ناجي ويعقوب. طيب ماذا تسمون ناجي بالنسبة لإبراهيم؟ تسمونه أخ إيش؟ أخ إيش؟ شقيق. طيب ماذا تسمون يعقوب؟ أخ إيش؟ أخ لأب. إذن أيهما أقوى، الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ الأقوى هو الأخ الشقيق، لأنه يأتي إليه من طريقين، من طريق أمه ومن طريق أبيه. أما الأخ لأب فهو يأتي من طريق واحد وهو طريق الأب. طيب لو قلنا هكذا، لو قلنا الميت ابن ثامر، الميت ابن ثامر، أو عندك هنا ناجي له ولد اسمه راجح، هذا راجح بالنسبة لثامر ماذا يسمى؟ ماذا نصفه؟ كيف نصفه؟ نقول ابن أخ إيش؟ شقيق. إذا راجح ابن أخ شقيق. طيب يعقوب هذا له ولد ابن اسمه نزار، نزار هذا ماذا نقول؟ ابن أخ ليش؟ لأب. إذا نقول ابن أخ. طيب أيهما أقوى، ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب؟ ابن الأخ الشقيق أقوى لأن أباه جاء عن طريقه وهو أيضا جاء عن طريقه، يعني راجح جاء عن طريق أبوه ناجي، عن طريق سعدة، عن طريق ثامر، وجاء عن طريق أبي، عن طريق أبيه ناجي، عن إبراهيم، عن ثامر. لكن نزار جاء عن طريق أبيه يعقوب، عن طريق جد إبراهيم، عن ثامر، ليس له إلا طريق واحد. إذن الأخوة هو بنيه، نقول أخ شقيق أقوى من الأخ لأب، إذن هو الذي يأخذ الميراث والأخ لأب محجوب. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب أيهما اجتمع؟ أيهما الذي يرث؟ ابن الأخ الشقيق. مثلهما العم بالضبط، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب. فإذا اجتمع في المسألة عم شقيق وعم لأب أيهما أقوى؟ أقوى العم الشقيق، إذن يقدم على الأم لأب. طيب لو اجتمع في المسألة ابن عم شقيق وابن عم لأب أيهما الذي يرث؟ يرث ابن العم الشقيق ويحرم ابن العم لأب. إذن فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بإيش؟ بالقوة تجعل القوة وين تكون؟ في الأخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم، يعني أخ شقيق أخ لأب أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق، لأنه يصل إليه من طريقين، أما الأخ لأب ما يصل إلا من طريق واحد. نقسم بعض المسائل، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب. الآن استويا في الجهة، واستويا في الدرجة، كلهم إخوة، استويا في جهة الأخوة واستويا في الدرجة فكلهم إخوة. طيب ماذا نقدم؟ بالقوة تجعل، نقدم الأقوى. فنقول الأم لها سدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. الأخ لأب ماذا به؟ لماذا أخذها الأخ الشقيق مع أنهم اتحدوا في الجهة، جهة الأخوة والدرجة واحدة كلها أخوة؟ لماذا أخذ الأخ الشقيق؟ أخذها لأنه أقوى، المسألة من كم؟ من ستة، سدس الستة واحد، واحد من ستة كم يبقى؟ يبقى خمسة. مثال آخر، بنت أنا كالك عن بنت وبنت ابن وابن عم شقيق وابن عم لأب، كيف نقسمها؟ رحمكم الله؟ البنت ماذا لها؟ ليس لها معها معصب ولا مشارك، إذا لها النصف. بنت الإبل ليس معها معصب ولا مشارك ومعها بنت أخذت النصف فرضا، إذا لها السدس تكملت الثلثين. ابن العم الشقيق وابن العم لأب استووا في الجهة كلها عمومة، واستووا في القرب كلهم ابن عم، لكن اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في ماذا؟ في القوة. إذن من يأخذها؟ يأخذها الأقوى. إذن في العم الشقيق له الباقي، وهذا ماذا به؟ محجوب، ليس له شيء. جاء النص مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، اجمع معي واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة يبقى اثنين. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بماذا؟ بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. بقينا بشيء واحد هو آخر الأمور، وهو إذا استووا في الجهة والدرجة والقوة فماذا نفعل؟ استووا في كل شيء فماذا نفعل؟ يعني هلك هالك عن زوجة فإن استووا في الجهة والدرجة والقوة ماذا نفعل جميع؟ ماذا نفعل؟ نقول اشتركوا. ماذا نفعل؟ اشتركوا. لأنه ما في مبرر أن يقدم أحدهم على الآخر، ليس هناك مبرر أن يقدم أحدهم على الآخر. مثاله هلك هالك، هلك هالك توفي شخص وخلف زوجة وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق. طيب الآن الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث. طيب وهؤلاء الآن الأخ الشقيق والأخ الشقيق استووا في الجهة، جهة الأخوة، استووا في القرب كلهم إخوة أشقة، استووا بالقوة كلهم أشقة. إذن كلهم استووا بالجهة وبالقرب وبالقوة، ماذا يكون؟ يشتركون. نقول هكذا، نضع لهم سهم ونقول لهم الباقي، لهم الباقي، يشتركون في الباقي، يشتركون في الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة، لكل واحد واحد. واضح؟ طيب لو كانوا أبناء، أم مثلا، هلك هلك عن أم، أم وابن وابن وابن وابن وابن. الأم ماذا لها؟ لها السدس لوجود الفارع الوارث. طيب الأبناء الآن استووا في الجهة، نعم جهة البنوة، استووا في القرب، نعم، ما في ابن ابن، لا، إذن كلهم درجتهم واحدة. إذن ماذا نفعل بهم؟ نعطيهم إيش؟ الباقي. نعطيهم ماذا؟ الباقي. إذن المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد. المسألة من كم؟ من مقامه. نقول المسألة، المسألة من كم؟ من ستة. سدس الستة كم؟ واحد. طيب اطرح معي، واحد من ستة كم يبقى؟ يبقى خمسة، وهؤلاء عددهم كم؟ خمسة لكل واحد واحد واحد. واضح الآن؟ إذا نقول إذا اجتمع عصبتان فأكثر، يعني ثلاث أربع خمس عشر مئة ألف، كل حكمهم واحد. فإن اختلفوا في الجهة قدم الأقدم جهة، فإن استووا في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن استووا في الجهة والدرجة قدم الأقوى. والقوة وين تكون؟ العقوة وبنيهم، والعمومة وبنيهم. فإن استووا في كل شيء فماذا نفعل؟ يشتركون، يأخذون المال كله، يتقاسمونه بالتساوي.